لا يزيغ عنها إلا هالك ولا يتنكبها إلا مفتون ضال. اللهم اجزه خير ما جزيت نبيا عن قومه ورسولا عن أمته. آمين. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأكارم، موضوعنا اليوم موضوع الكل يتوق إليه والكل في شوق إليه ولا يختلف عليه اثنان، موضوع السعادة. إذا سألت عن أي إنسان عن تعبه في هذه الحياة الدنيا وعن برنامجه وعن ماذا يريد؟ إنه يريد السعادة. الكل فينا يريد السعادة، فمن منا الذي أصابها ومن الذي أخطأها؟ السعادة أيها الإخوة الأكارم بفضل الله شعور داخلي بالطمأنينة والسكينة والرضا. وركزوا معي على الصفة الداخلية، ليس بالضرورة خارجيا، مش شو إعلامي، مش فشخرة ومنظرة ومظهرة كذابة، إنما هو سرور داخلي. وسبحان الملك، وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها. السعادة الحقيقية في الدنيا في الجنة بإذن الله، لأنهم لهم فيها نعيم مقيم. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده خير مآب. سبحانه قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات. وخلي بالك في الجنة لهم فيها نعيم مقيم لا يزول عنهم ولا يزولون عنه أبدا. أما في الدنيا لو عندك كل أسباب السعادة، إما أن ترحل وتتركها أو تتركك هي الأسباب. رجل ملياردير، مالتي ملياردير، ميجا ملياردير، إما أنه يضارب مثلا، ولله الأمر من قبل وبعد، وينبغي أن يتحرى الحلال في كل أمر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فيخسر ماله كله، وإما أن يرحل ويترك المال كله. وسبحان الله للإنسان حين وفاته في المال مصيبتان، وإن للإنسان في ماله مصيبتين، اسمعنا مؤخر يبقى منصوب بالياء، أنه يترك المال كله ويحاسب عنه كله. تعالوا بنا أيها الإخوة الأكارم، هل معنى هذا أننا لا يمكن أن نحقق السعادة في هذه الحياة الدنيا؟ أبدا، نحققها بشرط. أيها الأخ الكريم، اسمع أخي الكريم، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، حياة طيبة سعيدة بإذن الله تعالى، سعادة تتحقق لنا لكنها سعادة نسبية. ليه؟ لأن الموت أيها الإخوة الأكارم، قلت لكم مرارا وتكرارا، عودوا أنفسكم على مواجهة الحقيقة المرة، لا الاستمتاع بالوهم الكذوب. كلنا نحب صديقك من صدقك، يعني لا من صدقك، يا بخت من بكان وبك عليه ولا ضحكت وضحك الناس عليه. عشان كده صورة من القرآن أخي الكريم، وعدد صور القرآن 114 صورة، 86 مكية، 28 مدنية، صورة قليلة المبنى كثيرة المعنى. يقول عنها الإمام الشافعي محمد بن إدريس رحمه الله ورضي الله تعالى عنه: لو لم ينزل من القرآن غير هذه الصورة لكفت حبة على الناس. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الحق في زعل اليومين دول، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. عود نفسك على الحقيقة، كلنا محكوم علينا بالموت مع إيقاف التنفيذ. متى ينفذ الحب؟ الله أعلم، قد يكون الآن، قد يكون بعد دقيقة، بعد ساعة، بعد يوم، الله أعلم. أما الوهم الجميل الباقي بحياتك، بحياتك الباقي، وعقبال مليون سنة، خلي بالك هذا خداع. الحقيقة أننا سنموت، وأن الموت ينهي كل شيء في هذه الحياة الدنيا ولكنه بداية جديدة. اوعى تقول ودعناه إلى مثواه الأخير، هذا إنكار البعث. فاحنا بنودع اخا حبيبا جارا الى ليس مدواه الاخير الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر زياره مؤقته ولكنها سبحان الله ليله صبحها يوم القيامه ليله مؤذن الفجر فيها اسرافيل فاذا نفخ بالصور فلا انساب بينهم يومئذ ولا تسالون يودعنا المال والاهل والعمل اول حاجه بترجع البطانيه والله العظيم بشوف حد يقول لك حطها تحت راس الدكتور حطها تحت راس المستشار حطها تحت راس الوزير ابدا واللقب اللي احنا بنسمعه الامانه خلي بالك من الامانه لان الامانه بيستردها صاحب الامانه يستردها صاحب الامانه اول حاجه بترجع البطانيه والناس بتفر من التراب حتى لو كان مدفون اباه كله يقول الحاجه بترجع كل سنه وانت طيب وكانوا زمان يودعون الايه بامواله والقياد ويعملوا كله بيرجع وكل اللي موجود مهما جلس بيعود فيودعه فيعود الاهل والمال ولا يبقى الا العمل ويناديك ربك من فوق سبع سماوات عطشه وتركه وفي التراب يضعه ولم يبق ولو بقوا معك ما نفعوك ولم يبق لك الا انا وانا الحي الذي لا يموت السعاده ايها الاخ الكريم سهله المنال بفضل الله تعرف الى الله في الرخاء يعرفك في الشده السعاده في معرفه الله ومن يعمل من الصالحات من ذكر او انثى بعض الناس يتصور خطا ان الذي يتقي الله في هذه الدنيا سينال جزاءه في الاخره فقط لا ده سيسعد في الدنيا والاخره ومن يعمل من الصالحات من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه هنا في هذه الحياه الدنيا ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون في الاخره في الدنيا تجد راضيا مطمئنا عنده سكينه طمانينه عنده ثقه بالله سبحانه وتعالى شعاره كيف اخشى الفقر وانا عبد الغني شعاره واني لارجو الله حتى كانني ارى بجميل الظن ما الله صانع السعاده في الايمان اخي الكريم ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره الايمان بالقدر يجعلك مطمئن سيدك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقولن لو كان كذا لكان كذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل قدر الله وما شاء فعل الشيطان 268 من سورة البقرة يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا وفي إبراهيم وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي لكن معايا سلطان حب أقنعك بأن هذا المنهج سليم ولا سلطان قوة أقهرك على اتباع منهجي إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم ولا أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل البلوى نقول لك إني أخاف الله رب العالمين شوف هناك في سورة الحج كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين أيها الأخ الكريم سر مع النبي صلى الله عليه وسلم سر خلف النبي صلى الله عليه وسلم ائتمر بأوامر الله وأوامر رسول الله تسعد وتسعد هذه الدنيا زائلة وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور ضيعنا أعمارنا يا أخي سبحان الله نربي أبناءنا وفي حياتنا كلها نضع الناس نصب عيوننا وأنت تربي ابنك عوده على الحلال والحرام ما تقولوش عيب ومش عيب الناس هتقول علينا إيه يتربى على أن يخشى الناس ويراقب الناس أنا لست معه في كل الله سبحانه وتعالى معه بعلمه وقدرته سبحانه وتعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد عرف أولادك بالله وادركهم لله سبحانه وتعالى. كلنا سبحان الله يرضى عندنا قلق عديد على هذه الحياة الدنيا، وقلت لحضراتكم مرارا وتكرارا أن الآية التاسعة من سورة النساء الكبرى عددها 176 آية: وليخشى الذين لو تركوا من قلبهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله. يعني يا رب أنا لا موظف ولا تأمينات ولا معاشات، ومعاشي اللي زعلت وعندي عيال صغيرة بصورة كده، من لهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. أخي الكريم ابكي على نفسك، كل باك سوف يبكى، كل ناع سوف ينعى، كل مذكور سينسى، كل مدخول سيفنى، ليس غير الله يبقى من علا فالله أعلى. كمن ملك رفع عته على مات فلما علا مات. إذا أردت أن تكون سعيدا كن من أهل هذه الآية الكريمة، الآية 33 من سورة حاميم السجدة. عندنا سبع حواميم، تبدأ بسورة غافر وعددها 85 آية، وتنتهي بسورة الأحقاف بداية الجزء 26 وعددها 35 آية. سميت حاميم السجدة هي سورة فصلت بحاميم السجدة لأن الوحيدة في السبعة اللي فيها سجدة في الآية 38، وسجدات القرآن 15 سجدة، تبدأ بالآية الأخيرة 206 من سورة الأعراف ألف لام ميم صاد، وتنتهي في الآية 19 والأخيرة من سورة العلق. نحفظها ونكون من أهلها لنكون أسعد الناس. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. اللهم صل على النبي. سيدك النبي صلى الله عليه وسلم حملنا الأمانة يا إخوة، بلغوا عني ولو آية. معلوم من الدين بالضرورة أن خاتم الأنبياء والمرسلين هو سيرك النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك الطائفة الأحمدية القاضيانية كفرة يقولون خاتم أي الحلية، ويزعمون أن مرزا غلام أحمد نبي، وهو سبحان الله يشبه بمسيلمة الكذاب، يعني أهان الله أيام إهانة، وهو صنيعة الإنجليز، وحسبنا الله ونعم الوكيل. معلوم من الدين بالضرورة أن خاتم الأنبياء والمرسلين هو النبي عليه الصلاة والسلام. من الذي يبلغ دين الله إلا وأنا وأنت؟ ما عندناش إكليروس، ما عندناش كهنوت، خلي بالك كلنا رجال دين، ما عندناش مصطلح رجل دين، كلنا. بلغوا عني ولو آية، كلكم على ثغر من ثغور الإسلام، فليحذر كل منكم أن يؤتى الإسلام من قبله. وأفضل دعوة لهذا الدين العظيم في سلوكك أخي الكريم، واسمع، حال رجل في ألف رجل خير من مقال ألف رجل رجل. ألف واحد عملين واعمل حالك فقط. هل نحن نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ يا جد سيدك النبي صلى الله عليه وسلم علمنا البساطة، تعال شوف في زواجنا. الزواج دلوقتي أصبح معضلة العصر. حد يتصور إن والد الزوجة يدفع ضعف ما يدفع العريس؟ تخلف عقلي. الأصل في الإسلام أن الزوجة يدفع المهر للعروس وهو ملكية خاصة بها، ثم يعد بيته كما يتيسر له. خلي بالك، وكل ما يقبل ربنا يكرمه. احنا النهارده يقول لك غرفة أطفال، وغسلت بتاع مش عارف ايش وشر، غسلت أطباق، بيبي مش عارف، يا أخي لا حول ولا قوة إلا بالله. ونعسر وبلغت العروس مبلغها، ويأتي لك طالب الزواج لا حول ولا قوة إلا بالله، زيها زي أختها، زي وأنا مالي يا أخي. خلي بالك، كل واحد له ظروفه. خلي بالك، حلو ده، نجهز ونعد بدل الطقم 50 لقمة التخلف العقلي، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أعلموا رجلا شقت العريس 3 غرف وأصر أن يأتي الجهاز بخمسة، تدخل تحط إنك في أوتوبيس 3 8، ولا حول ولا قوة إلا بالله. تخلف عقلي. عروسان يبدأان حياتهما الزوجية في سعادة، فماذا لو بدأ بغرفة النوم وتجهيز المطبخ وكفى، ثم يذكران شيئا فشيئا، وقد يتزوجان في غرفة وصالة، ما المانع؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. تعالى في الحياة الزوجية نفسها، البيوت خربت، كم ألقى من الرجال والله يهيمون على وجوههم لا يريدون أن يعني يعودوا إلى بيوتهم. أيتها الزوجة الفاضلة، كل ما هو مطلوب منك أن عفوا باللفظ افرجي بوزك، ابتسمي في وجهه، تنفتح أمامه أبواب الخير كله. والله كثير البيوت خربت أو كادت. ليه؟ لأننا لا نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا نتأسى بالصحابة الأكارم، ولا بأمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن. أيها الأخ الكريم، السعادة في الرضا. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، رضيت بقسمتك يا رب، أنا راض بقسمتك بفضل الله سبحانه وتعالى. سر على خطى النبي صلى الله عليه وسلم، تأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في المعاملات. سأقول لحضراتكم، وتبسمك في وجه أخيك صدقة. نعمل لنفسنا برنامج من الآن، بالله عليكم، كلنا يعلم هذا الكلام، لكن نود أن نترجمه إلى أفعال. أول شيء خطوات عملية، بالله عليك تبتسم في وجه من تلقاه، لله، واحتسم الأجر. واعلم أخي الكريم، خاصة إذا كنت في موضع مسؤولية ولك مرؤوس، إذا تبسمت في وجهه أنار وجهه بفضل الله وسعد، وهو يسعد من تحته. وإذا تجهمت في وجهه، وإذا أغلظت عليه، تنكدت عيشته فنكد على من دونه، والكل يحتسب عليه. واعلم أن كلمة حسبنا الله ونعم الوكيل، ورفع الملف القضية من الأرض إلى السماء، يكفينا الله. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. بالله عليكم، وتبسمك في وجه أخيك صدقة. بالله عليكم، ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده كلام الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها وعن أبيها وأمنا عائشة، لعن الله من لعنها. خلي بالك، ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. إذا خيرت بين خيارين كلاهما مباح، فاختر الأيسر بالله عليك في بيتك وفي عملك وفي كل شؤونك إن شاء الله تعالى. أريدك خاصة في بيتك أن تكون حمامة سلام، وأن تتقي الله في بيتك وتحسن إليهم بفضل الله سبحانه وتعالى وإلى كل من حولك. أخي الكريم، وصية يا رب يعني نتمنى أن نعمل بها، أربعة أمور، اثنان لا تنسهما، واثنان لا تذكرهما لتسعد. تعالوا نطبقها بالله عليكم، وإن شاء الله كل نتيجة، والنتيجة تكون خير. من الآن أربعة أمور، اثنان لا ننساهما، واثنان لا نذكرهما. إذا لا ننساهما، ذكر الله، ذكر الله. خلي بالك، الآية 28 من سورة الرعد، وهي الوحيدة في القرآن تبدأ بألف لام ميم راء، عدد 43 آية، وبها يتسكى في الآية 15، وسبحان الله، ويسبح الرعد بحمده والملائكة، تجدها في السطر 13، في الآية 13، رقم السورة 13 والجزء 13. والله لو صفت قلوبنا ما شبعت من كلام ربنا. الآية 28 من سورة الرعد، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. بالله عليك، ها؟ لا يزال لسانك ربا بذكر الله. أول حاجة اوعى تنسى، واذكر ربك إذا نسيت. كلمة الإخلاص سيمفونية كده، خلوها كلمة الإخلاص، لا إله إلا الله. وسميت كلمة الإخلاص يا إخوة ليس فيها حرفا شفوي، لا ميم ولا باء، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. تخيل حضرتك لو قلتها أمام زوجتك حفظها الله، أمام المرأة، لا شفاهك لا تتحرك، ولا يعلم أحد أنك تقولها إلا الملك سبحانه وتعالى. فعليكم بكلمة الإخلاص، آخر حديث من صحيح البخاري رحمه الله أبو عبد الله محمد بن إدريس أبو عبد الله محمد بن إبراهيم ابن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بلدة زبة. بلدة زبة كلمة فارسية بمعنى الزراع، ولم يكن عربيا رحمه الله رحمة واسعة. ولذلك يا إخوة هذا الدين إن أكرمكم عند الله أتقاكم رحمه الله رحمة واسعة وجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خيرا. آخر حديث يا ريت نعمل به كلمة، وكل حديث من حديث النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. يبقى أول حاجة بالله عليك اوعى تنسى ذكر الله، عايز تكون سعيد في الدنيا والآخرة خلي بال حضرتك. ولذلك الآية 124 ل 126 من سورة طه وعدد آية 135 آية، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة، وإحنا قلنا معيشة غير حياة. في سورة العنكبوت عدد آية 69 آية، في الآية 64 إنما الحياة الدنيا له ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان الحياة الحقيقية لو كان يعلمون. أما في سورة طه ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة، السور سبع عايش والسحلية والبورصة عيشة ومعيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. اوعى تفكر ان ربنا ينسى احد، وما كان ربك نسيا، لكن روح في سورة الحشر نسوا الله فانساهم انفسهم اولئك هم الفاسقون. لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنة، اصحاب الجنة هم الفائزون. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا اله الا هو المالك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز ربنا المتكبر سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم. ذكر الله الامر الثاني اللي لا ننساه ابدا، ذكر الموت. ذكر الموت يا اخوان اكثره من ذكر هذه اللذات. احنا ما بنحبش، كلنا بيكره الموت. لماذا نكره الموت؟ لما سئل احد السلف الصالح لماذا نحب الدنيا ونكره الموت، قال لانكم عمرتم دنياكم. ده احنا نعمل ستاره بس الحين ممكن تكلم 20-30 ألف الزاويه بتاع مش عارف ايه، ونسيتم اخراكم فكرهتم، خلي بالك عمرتم دنياكم وخربتم اخراكم فكرهتم ان تنتقلوا من العمران الى الخراب بعيد عنك. اما سيدنا مالك بن عمر ابو الدرداء رحمه الله رضي الله تعالى عنه، كنت تدخل بيته لا تكتفي متاعا، اين متاعكم يا ابا الدرداء؟ يقول لنا دار هناك نرسل اليها صالح متاعنا. احنا بنبني بيتنا هناك، تبنون ما لا تشكرون، ومن اراد واعدا فالموت تكفيه، ومن لم يكفي الموت واعدا فالنار تكفيه. مروا الى جواركم انظروا كم من العمائل والابراج بناها اهلها، اين هم الان؟ ومنهم والله من بناها وشيدها ولم يسكنها طرفة عين رحمهم الله رحمه واسعه. والسعيد من وعظ بغيره لا من وعظ به غيره. يبقى ذكر الله ذكر الموت. الاثنين بقى يا اخوه لك تكثر من ذكر هذه اللذات تلاقيك كده طيب، وتلاقيك تعفو وتصفح، وما تلاقيكش عندي لا في البيت اللي عندي ورد القف. من انا ومن اعاند ايها الاخ الكريم؟ انا تراب يمشي على تراب، انا طيب معكم فاحسنوا ضيافتي. قل لابنائك هكذا، قل لزملائك في العمل انا ضيف معكم فاحسنوا ضيافتي، احسن حتى لمن اساء الي. اكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى، ادم ذكر الله ثم ذكر الموت. الاثنين بقى اللي احنا ما نفتكرهمش ابدا بالله عليك، اوعى تفتكرهم. احسانك الى الناس، انت بتحسن الى الناس لله حتى لو قابلوك نساء، هذا لا يعني اوعى تقول يعني اللي يعمل خير، لا اللي يعمل خير يلقى خيرا عند الله ما بيضيعش. اصنع المعروف في اهله وفي غير اهله، فان وافق اهله هو اهله، وان لم يوافق اهله فانت اهله، انت بتتعامل بما يرضي الله عنك. خلاص يبقى بالله عليك احسانك الى الناس انت اخلصت النية لله مش عايز تقعد من حد. وكلما لو فعلت الانسان معروف لا تبطل صدقتك بالمن والاذى. يا الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى. فاحسن الظن به ولا تعيره، وان قابلك باساءة فاعف عنه فثوابك محفوظ عند الله. بالله عليكم احسانكم الى الناس لله لن نذكره مرة واحدة. والامر الثاني الذي لا نذكره اساءة الناس الينا. احنا مسامحين الناس كلنا بفضل الله سبحانه وتعالى، نتاسى بسيد العافين عن الناس صلى الله عليه وسلم. ما تظنون اني فاعل بكم؟ النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان بصقوا على وجهه الكريم عقبة بن معوذ لعنه الله عليه، وبعد ان خلقوه بالحجاره، وبعد ان طردوه من مكه، وبعد وجاء منتصرا خاشعا لله يقول شهود العيان ان النبي صلى الله عليه وسلم بطنه الشريف كانت تلامس سنام جمل من التواضع وخشية لله. فلما دخل ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا خيرا أخ كريم وابن أخ كريم. قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. ولذلك رحم الله الأستاذ الشوقي وهو يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم في همزيته الجميلة: وإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هما الرحماء. وإذا سخوت بلغت بالجود المدى، وفعلت ما لا تفعل الأمواء. وإذا غضبت فإنما هي غضبة لله لا ضغن ولا شحناء. أيها الإخوة الأكارم، تأسوا بسيد الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم تسعدوا وتسعدوا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. يا إخوة، إن من السعادة أن يجعل الله المال في أيدينا لا في قلوبنا. البعض يظن أن السعادة في المال. صحيح الله سبحانه يقول المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا في الكهف وخير مردا في مريم. باقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ورأينا نعم المال الصالح للعبد الصالح، هذا هو الذي وفق. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يتقي الله في هذا المال وينفقه في أبوابه. وهذا أمر حديث بمعنى، خلي بالك، فهو بأفضل المنازل. الرجل الثاني آتاه الله علما فيعمل بعلمه ويقول لو أن الله آتاني مثل ما آتى فلان زاده الله من الخير والبركة لفعلت ما يفعل، فهو بالأجر سواء. أما الثالث رجل آتاه الله مالا ولم يؤتيه علما فهو يتخبط فيه في قاعة الأفراح، يصرف بنص مليون، يصرف على الخيبة الأوية ويصرف ونسأل الله العفو والعافية ولا يتقي الله فيه. ورجل لم يؤته الله لا مالا ولا علما فيقول لو ان عندي ما عند فلان لفعلت فهما في الوجه سواء. وخلي بالك لا تسول قدم عبد يوم القيامه حتى يسأل عن اربع: عن عمره فيما ابناه، وعن شبابه فيما ابناه. لكن السؤال عن المال فيه الف وب، وعن ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه، وعن علمه فيما عمل به. احنا هنا معظمنا يقول لك اللي معاه قرش محير يجيب حمامه ويطير. لا يا اخي، انت مسؤول عن مصدر دخلك وعن انفاقه. اكتسبته من حلال وانفقته في حرام خطا كبير، حرام. طيب اكتسبته من حرام وانفقته في حلال، ان الله طيب لا يقبل الا طيبا. مين قال ان المال هو سر السعاده؟ المال الصالح، نعم المال الصالح العبد الصالح. طيب تعالى كده، الولد والله العظيم قد يكون مصدر شقاء. وكم من الحالات من العقوق ومن إلا إذا كان تقياً لله سبحانه وتعالى. يا إخوة، قبل أن أصعد على المنبر التقيت بأخ كريم كان يحدثني أنه رزقه الله بولدين، ولد وبنت، من ذوي الاحتياجات الخاصة. من ذوي الاحتياجات الخاصة، شو التعبير؟ يقول أكرمني الله بهما. شو العظمة والله، وهما بفضل الله سبب رزقي، والبسمة لا تغادر وجهه. التقيت قبل ذلك بأخ تجاوز 70، ليس عنده من الأبناء. انظروا إلى هذا التعبير الجميل، يقول لي: لقد من الله علي بنعمة الحرمان. شوف الأدب مع ربنا سبحانه وتعالى. لقد امتن الله علي بنعمة الحرمان. وأنت تجد واحد مليار طير، وعنده 10 من الولد، وعنده كل الخيرات، ويتدهم، وإن ابتلي بلاءً صغيراً يبدأ: يا رب حاشا لله. يا أخي، لا يُسأل عما يفعل وهم يسألون. يُسألون. يا أخي، شعار المسلم: أينما يضعني الله أكون، حيث يضعني الله. يا رب أنا راضي بفضل الله. وخلي بال حضرتك، رب خير لم يأتك كان شر لو أتاك. احفظها كده: رب خير لم يأتك كان شر لو أتاك. وأفضل منها قول الله سبحانه وتعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. عشان كده أفضل دعوة: اللهم اختر لي فإني لا أحسن الاختيار، ودبر لي فإني لا أحسن التدبير. السعادة هنا في القلب أيها الأخ الكريم. بالله عليك، إذا ما خيرت، قلت لحضراتكم مرارا وتكرارا في أمر الزواج: يأتيك طالب الزواج إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. إذا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. بالله عليك، هل سألت عن صلاته، عن إيمانه؟ أحد الناس الصالحين يأتيه طالب زواج ابنته فيسأله عن موعد صلاة الفجر، فلم يعلم فرفض وقال: إن ابنتي غالية ولا أعطيها إلا لمن يقدر هذا الدين. هذا هو الإنسان الذي يفهم الإسلام حق الفهم ويفهم الحياة حق الفهم. أيها الإخوة الأكارم، إن عندنا مثلا هؤلاء الذين في القاع يجب أن لا يخشوا السقوط. لو جئت لرجل ينام الساعة 2 صباحا في يناير يلتحف السماء ويفترش الأرض ونايم كان في الحيط ويبتل أحب: يا أخ، ده مؤشر كاب أو داو جونز في البورصة نزل 2000 نقطة، يضحك ويقول لك: سبحان الله، ما تبحبحها يا ابني وخليها 5000. انكر السور عن الوجه الآخر واذهب إلى ملياردير أمواله كلها في البورصة، ادخل البنوك. وقال الله وإياكم شر البنوك وشر الربا، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وانظروا إلى الناس وهم متجهمين ساهمين محرقين بالشاشات، احمر اخضر احمر اخضر، اربع نصب يمين الضغط. القاتل الصامت يطب ساكت، ولا حول ولا قوة الا بالله. هؤلاء الذين في القاع يجب ان لا يخسروا السقوط. هؤلاء الذين لا يتوقعون شيئا لن يخيب امالهم، لانهم يتوقعون من الله فقط، عشانهم في ربنا فقط. احيا بهذا الكلام الجميل، ترجمه الى برنامج عمل تسعد وتسعد. وانت بالله عليك بفضل الله اسعد الناس، خير الاعمال سرور مش شرور تدخله على مسلم. ايها الاخوه الكرام، اختم. هناك وسم هاشتاج او بيكتبوا هاشتاج على مواقع التواصل الاجتماعي انتشر كالنار في الهشيم، يعني زانية والعياذ بالله، أرادت الشهرة فنشرت صورتها وصورة ابنها الوليد أو وليدها، ثم بدأت إدعام فلانة إنها غرر بها، وانتشر كالنار في الهشيم. ولكن الناس يشجعون على الفوضى الجنسية وعلى الإباحية بما يسمى سنجل مدر، حتى من خيبتهم كاتبين مدر بالأي وهي بالأو. سجل مرة ترجمة للأمهات الآنسات والعياذ بالله، وهو مصطلح نشأ في الغرب، نشأ في الغرب. سجل مرة للأمهات الآنسات. التي تحمل ولا تعلم حتى والد وليدها وتربيه. نحن لسنا مع قتل أبناء الزناح أبدا، ليس لهم دم، لكننا لسنا مع الإباحية. واتقوا الله، إنها حرب على الله. وقبل ذلك أحد المذيعين الذي يتهكم على سورة الفاتحة وعلى التفسير ولا الضالين، أي النصارى غير المغضوب عليهم أي اليهود، احذروا من هضبة المنتقم. أيها الإخوة الأكارم، إن من يزين، إن المسلسلات والمادة الإعلامية التي تيسر على الناس الزنا وتمثل ما يسمى بطلة من الباطل وتجعلك تتعاطف مع البلطجي وتتعاطف مع الزنا ومع العاهرات، إنها احذر غضبة المنتقم سبحانه وتعالى. إن الله سبحانه وتعالى عفو غفور، لكنه منتقم جبار. والزنا إذا تبشى في قوم، ما تبشت الفاحشة في قوم إلا يقتلوا من أوجاع التي لم تكن في أسلافهم، فاحذروا غضبة الرحمن سبحانه، غضبة المنتقم سبحانه وتعالى. نسأل الله باسم الأعظم الذي إذا سئل به أجاب، وبأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يغفر لي ولكم الزلات، وأن يتجاوز عن السيئات، وأن يقينا من العثرات، وأن يزيدنا من الخيرات والبركات والرحمات والحسنات. اللهم أحسن ختامنا، اللهم أحسن ختامنا، اللهم أحسن ختامنا، اللهم ارزقنا حسن الختام، اللهم أغلب عائلتنا واستر عوراتنا واغفر زلاتنا وتجاوز عن سيئاتنا، وزد اللهم في حسناتنا، طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة. اللهم أغننا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك. اللهم يسر امورنا واشرح صدورنا وفلج قلوبنا واستر عيوبنا، امن اوعيتنا واستر عوراتنا واغفر زلاتنا وتجاوز عن سيئاتنا. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها، ويشهدنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم افتح على ابنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات فتوح العارفين. يا معلم ادم علمهم، ويا مفهم سليمان فهمهم. اللهم ارزقهم فهم النبيين وحفظ المرسلين والملائكة المقربين. اللهم انفع بهم وبهن البلاد والعباد، واجعلهم خيرا وبركة على بلاد المسلمين جميعا يا أرحم الراحمين. اللهم حل أقصى من دنس اليهود، ومهل لنا بصلاة فيه قبل الممات. اللهم عليك بالبوذيين، اللهم عليك بالبوذيين، اللهم عليك بالبوذيين الذين آلوا إخواننا في أركان، بل أزلوها من على وجه الأرض وأزلوهم واستذلوهم، فأسأل الله أن يذلهم. اللهم كن عونا ونصيرا لإخواننا في برما، كن عونا ونصيرا لإخواننا في سوريا وفي العراق وفي أفريقيا الوسطى وفي سائر بقاع العالم الإسلامي. اللهم حل الأقصى من دنس اليهود إذا لنا بصلاة فيه قبل الممات. اللهم بحق قولك ادخلوا مصر إن شاء الله آمين. أنعم على مصر بالأمن والإيمان والأمان والسلامة والإسلام. اللهم اجعل مصر في أمنك وأمانك وحفظك ورمانك. اللهم احفظ صفوفنا واجمع شرنا ولب شعبنا وألف بين قلوبنا وانزع الشحناء والطغاية والإحدى الأحقاد من قلوبنا واجعلنا أمة متحافة فيك. اللهم فك أسر المأسورين، اللهم فك أسر المأسورين، اللهم فك أسر المأسورين وفرج كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من عجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سرية ورد غير مسلم وصالح. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة تقوتك وجميع سخطك. اللهم اصلح نياتنا وذرياتنا، ارحم والدينا ووالدي والدينا وكل من له حق علينا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن